في الحقيقة تحتاج إلى وقفة وإلى تأمل. هذا هو مذهب المالكية الذي يصرخ به كثير من الناس في بلادنا وفي بلاد المغرب العربي، والذي انتشر فيه التبرج انتشارا فظيعا. فأين نحن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين نحن من أئمة المالكية؟ فهل هناك أحد منهم جوز هذا التبرج وهذا العري وهذا السفور الذي تأباه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة، فضلا عمن استقام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانظر وهو يتكلم عن شيء، لا أقول نساء زماننا فاقوا ما تكلم عنه الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، فهو يقول: ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن. كيف لو أدرك أنهن لا يلبسن، يخرجن عاريات في فصل الشتاء، ولا أقول في فصل الصيف، في فصل الشتاء يخرجن عاريات. كيف لو أدرك هذا الإمام وهو تونسي وهو قيرواني من بني جلدتنا ومن بني عمومتنا كما يقولون، كيف لو أدرك بنات بلده وهن يترنحن في الطرقات بمثل هذه الملابس التي أقول وأنا أعي ما أقول قد لا يلبسها الكافرات؟ والله بعض الملابس التي تلبسها نساء بلادنا لا تجرأ كثير من الكافرات عن أن تلبسهن، عن أن تلبس مثل هذه الثياب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما ذكره رحمه الله هو أحد شروط الحجاب الشرعي الذي يجب على المسلمة أن تأتي به، فلا يجوز لها بحال أن تلبس أي شيء من الملابس يصف مفاتنها ويحجم عورتها، فإن المرأة كلها عورة ما عدا وجهها، ما عدا وجهها وكفيها، على خلاف بين أهل العلم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ووصف الجسد قد يكون بسبب كون اللباس شفافا أو ضيقا، وما ذكره رحمه الله دلت عليه الأحاديث والآثار، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هل ترضى يا أمة الله أن تكوني حصب جهنم؟ أن تكوني ممن تسعر بك النار؟ هذا الوعيد الشديد الذي صح في الأحاديث الثابتة في أعلى درجات الصحة، أليس منكم أو أليس منكن امرأة رشيدة تفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات، هي كاسية

المسألة الرابعة أن الكعبين لا حظ لهما في الإزار ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم فلا حق للإزار في الكعبين، وهو المراد بقول المصنف رحمه الله وليكن إلى الكعبين. أما قوله رحمه الله فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه، فقد روى البخاري في صحيحه في قصة مقتل عمر رضي الله عنه قال قال عمرو بن ميمون فدخلنا عليه أي على عمر، وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. فقال عمر وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فانظر إلى عمر الفاروق ينصح هذا الشاب وهو في فراش الموت بهذه النصيحة التي يراها كثير من شباب المسلمين اليوم، بل من كهولهم أنها من القشور وأن التمسك بها من مظاهر التخلف والرجعية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا السروال أو هذا القميص أو هذا اللباس الذي يلبس تحت الكعبين، لما جاءت الموضة الآن بأن السروال أو ما شابهه من الملابس تلبس حسب موضة اليوم فوق الكعبين، إذا بكثير من المسلمين يسارعون في ركاب هؤلاء الكفار تشبها بهم وسيرا في ركابهم، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن غيرهم. وللأسف الشديد وقد صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ويحشر المرء مع من أحب. فاعلم يا عبد الله أين تضع قدمك، هل تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء الأخيار الأبرار الذين حطوا رحالهم في الجنة، أو تتأسى بهؤلاء إخوان القردة والخنازير؟ والثوب أو القميص أو الإزار لابد أن يكون فوق الكعبين وجوبا، ويندب إلى أن يكون إلى نصف الساق كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة المذكورة آنفا. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.